مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 75. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضات الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. ها نحن وإياكم نصل إلى النصف الآخر من قصة حمزة بن عبد المطلب. تكلمنا في الحلقة الماضية عن إسلام حمزة، وعن شجاعته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن دوره الكبير في معركة بدر الكبرى. أما اليوم فسنكمل قصة هذا البطل المغوار، وسنعرف اليوم ماذا أعدت قريش للرد على هزيمتها في معركة بدر. لم يهدأ بال قريش مذ غشيها في بدر ما غشيها، وكان ما جد من الحوادث بعد لا يزيد أحقادها إلا ضراما. فلما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها أحلافها من المشركين، وانضم إليهم كل ناقم على الإسلام وأهله. فخرج الجيش الثائر في عدد يزيد على 3000، ورأى أبو سفيان قائده أن يستصحب النساء معه حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم. وكان زعماء قريش يهدفون بمعركتهم الجديدة هذه إلى رجلين اثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام وحمزة رضي الله عنه وأرضاه. فقد كانوا يريدون أن ينتقموا من قاتلي رجالاتهم عامة، وكانوا يريدون أن ينتقموا من حمزة خاصة، بعد أن أذل كبرياءهم في بدر، وقتل من زعمائهم من قتل. ولقد اختاروا قبل الخروج الرجل الذي وكلوا إليه أمر حمزة، وهو عبد حبشي كان ذا مهارة خارقة في قذف الحربة، جعلوا كل دوره في المعركة أن يتصيد حمزة ويصوب إليه ضربة قاتلة من رمحه، وحذروه من أن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخر، مهما يكن مصير المعركة واتجاه القتال، ووعدوه بثمن غال وعظيم هو حريته، فقد كان الرجل واسمه وحشي بن حرب عبدا لجبير بن مطعم، وكان عم جبير قد لقي مصرعه يوم بدر، فقال له جبير: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق، أي حر. ثم أحالوه إلى هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لتزيده تحريضا ودفعا إلى الهدف الذي يريدون. وكانت هند قد فقدت في معركة بدر أباها وعمها وأخاها وابنها، وقيل لها إن حمزة هو الذي قتل بعض هؤلاء وأجهز على البعض الآخر. من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشيات تحريضا على الخروج للحرب، لا لشيء إلا لتظفر برأس حمزة مهما يكن الثمن. ولقد لبثت أياما قبل الخروج للحرب، ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر وحشي ورسم الدور الذي عليه أن يقوم به. ولقد وعدته إن هو نجح في قتل حمزة بأثمن ما تملكه المرأة من متاع وزينة، فلقد أمسكت بأناملها قرطها اللؤلؤي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقها، ثم قالت وعيناها تحدقان في وحشي: كل هذا لك إن قتلت حمزة. وسال لعاب وحشي وطارت خواطره تواقة مشتاقة إلى المعركة التي سيربح فيها حريته، فلا يصير بعد عبدا أو رقيقا. كانت المؤامرة إذن، وكانت الحرب كلها تريد حمزة رضي الله عنه بشكل واضح وحاسم. والتقى الجيشان وحمي الوطيس، وقام أسد الله حمزة يصول ويجول في أرض المعركة يشق الصفوف شقا ويهد المشركين بسيفه هدا. لقد كانت بطولة حمزة يوم أحد من أروع البطولات في عالم الفروسية والجهاد، وكانت بطولته أرفع بطولات الأبطال، فكان رضوان الله عليه يقاتل قتال الليوث المغاوير ويندفع إلى قلب جيش المشركين فيبدد جموعهم وهو يغامر مغامرة منقطعة النظير، فينكشف عنه الأبطال والكمات والشجعان ويتطايرون أمامه كما تتطاير أوراق الخريف أمام الرياح العاتية. بل لقد كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة، فصد حملة اللواء من بني عبد الدار واقتنص أرواحهم فردا فردا. عن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. ولولا أن ترك الرماة مكانهم فوق الجبل ونزلوا إلى أرض المعركة ليجمعوا غنائم العدو المهزوم، لولا تركهم مكانهم وفتحهم الثغرة الواسعة لفرسان قريش لكانت غزوة أحد مقبرة لقريش كلها، رجالها ونسائها بل وخيلها وإبلها. لقد دهم فرسانها المسلمين من ورائهم على حين غفلة وأعملوا فيهم سيوفهم، وراح المسلمون يجمعون أنفسهم من جديد ويحملون سلاحهم الذي كان بعضهم قد وضعه حين رأى جيش قريش ينسحب ويولي الأدبار. ولكن المفاجأة كانت قاسية وعنيفة، ورأى حمزة ما حدث فضاعف قوته ونشاطه وبلاءه، وهاج وماج وجعل ينادي: أنا أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أبا سفيان وأصحابه، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني تفرق المسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأخذ يضرب عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، ووحشي هناك يرقبه ويتحين الفرصة الغادرة ليوجه نحوه ضربته، وحمزة يقاتل بكل قوة وكأنه يرى الجنة أمام عينيه، وهو يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: حمزة سيد الشهداء يوم القيامة. وها هي رياح الموت تهب على أرض المعركة، وها هي اللحظة التي قدرها الله عز وجل ليرحل حمزة رضي الله عنه عن الدنيا وليصبح سيد الشهداء. يقول وحشي: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. ثم قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. ولما علمت نساء المشركين بمصارع أبطال المسلمين وعلى رأسهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، هرعت طائفة منهن تتقدمهن هند بنت عتبة التي قتل أبوها وأخوها وعمها في بدر على يدي حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، فجعلت تجوس بين القتلى فتبقر البطون وتسمل العيون وتصلم الآذان وتجدع الأنوف، ثم صنعت من الأنوف والآذان قلائد وخلاخيل تزينت بها ومنحت حوليها إلى وحشي مكافأة له على قتل حمزة. ولما بلغت هند حمزة رضوان الله عليه شقت صدره واجتثت كبده ومضغته فلم تسغه فلفظته، ومن هنا دعيت بآكلة المرار. ولما انجلى غبار المعركة وشاع خبر التمثيل بالمسلمين خيم على المدينة حزن عميق، وأقبلت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لترى ما حل بأخيها حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: إلقها فأرجعها حتى لا ترى ما بأخيها. فبادر إليها وقال: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالرجوع. قالت: ولمه؟ لقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، والله لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فأخبر الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت، فقال: خل سبيلها. فأتت أخاها فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له، ثم قالت: هذان ثوبان جئت بهما ليكفن بهما. قال الزبير: فلما هممنا أن نكفن حمزة بهما فإذا إلى جنبه رجل شهيد من الأنصار مثل به كما مثل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، ثم نظرنا فإذا أحد الثوبين أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما بالثوب الذي صار له. وكان حمزة رجلا طوالا، فإذا ستر الثوب رأسه بدت رجلاه، وإذا ستر رجليه بدا رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه بالثوب وجعلوا على رجليه بعضا من ورق الشجر. ولا تسأل عن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه، فقد نظر عليه الصلاة والسلام إلى مشهد لم يرى أوجع منه، فقال: رحمة الله عليك، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. ثم قال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير. ثم قال: أما والله لأمثلن بسبعين منهم إن ظفرت بهم. فنزل جبريل عليه السلام قبل أن يبرح مكانه بقوله جل وعز: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن ذلك، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهداء فدفنوا جماعات جماعات، وقال: انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن، فجعلوه أمام أصحابه. ثم أشرف عليهم جميعا وقال: أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون دم والريح ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد؟ قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات. ولما واراهم الرسول صلى الله عليه وسلم ترابهم عاد إلى المدينة أسوان حزينا، فمر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل فسمع بكاء النساء ونشيجهن على قتلاهم، فأهاج حزنهن حزنه وأثارت لوعتهن لوعته، فطفرت الدموع من عينيه الكريمتين وقال: ولكن حمزة لا بواكي له. فسمع رجال الأنصار كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزت في نفوسهم، وأمروا نساءهم أن يذهبن إلى بيت رسول الله صلوات الله عليه ليبكين عمه. فلما سمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه بكاءهن على حمزة قال: رحم الله الأنصار، ارجعن يرحمكن الله، فقد آسيتن وعزيتن. وهذه كرامة ثابتة لأسد الله بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب. وعن جابر بن عبد الله قال: لما أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء. قال: فكتب: انبشوهم. قال: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم النيام، وأصابت المسحات طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبثق الدم وكأنه قد مات الآن. وهكذا يؤيد الله أولياءه بالنصرة والتأييد وبالكرامات في حياتهم وبعد موتهم، ثم يرزقهم بالنعيم المقيم في جنته. فرضي الله عن حمزة وعن سائر الصحابة أجمعين، ونسأل الله أن يجمعنا بهم وبالحبيب صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته. لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم